فهمنا كل شيء واضح. نولوا نطلعوا الحساب واش درنا خلاص. نولوا نطلعوا الحساب. يومئذ يتذكر الإنسان. في ذاك النار يتفكر. أما ذلك أنا شبعانين ما تفكروش. فهمنا ذلك أنا ذلك الآخرة والجنة والنار وما الأخرين. فهمنا كيف الدنيا هي الأولى. كل منين يحط راسه في الوسادة يبدأ يتفكر الدنيا واش نقص وزاد شرا ولا ما شراش باع ولا ما باع شكون يسالو شكون ما يسالوش الجنة ولا والنار والآخرة هي الأخرة ما كاش اللي يخزر فيها. ولكن في ذيك الدار تصبح هي الأولى في التفكير. يومئذ يتذكر الإنسان يبدأ يتفكر يقول ها واش درت لو كان غير ما درت هذيك ودرت هذيك. فهمنا كيف. لذلك يا إخواني الكرام فالأمر هذا عظيم اللي يقول فيه الله تبارك وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. من أين تأتيه الذكرى وماذا تنفعه الذكرى؟ إذا بدأ يتفكر ويقول أنا واش درت وأنا واش تنفع اللي خدم راه خدم واللي ما خدمش ما خدمش. وهنالك تصبح كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كي يشوف الملائكة جاء وجهنم جابوها وربي جاب جمصر القضاء يولي يقول يا حسرتي يا ندامتي. ولا تنفعه الحسرة ولا ينفعه الندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا وش حال فرطت وما بغيتش نخدم وهاي جات النهار انتهى الحساب ولكن ما عندي ولا شيء ضاع كلش. الصلاة راحت بلا وقت افهم كيف. الفجر نام عليه العصر نام عليه الصلاة مرمدها كلها وكورها. فهمنا كيف. لعقة العيش راح يجري باش راح نشرة الاخبار وهكذا طلع حساب وقع كل شيء مرمد. فهمنا كيف. كيما تدخل انت على الدار وتلقاها مكركبة الحوايج فوق بعضهم بعض الباليزات مقلبين الذراري مرونين الحالة ولو هذا هم الاعمال تاعو. بينما يدخل الدار يلقاها نظيفة الحوايج محددين مغسولين منظمين كل حاجة في مكانها يفرح يقول الحمد لله صلاتي معقبتها مليح صيامي مليح حجي مليح جيراني ما عشت معهم مليح ما أذيت واحد ما ضربت واحد يفرح بالعمل التاعو. لما يتفكر يقول الحمد لله أنا ما درت والو صلاة في وقتها صيام في وقته كل شيء العمل الصالح ما خدوم كل شيء منظم كما تقولوا بالحساب الدقيق. فهمنا كيف. أما يطلع حسابه يقول ها كل شيء مربد ما عنده غير يطلع الصباح يروح يجري الخدمة ويجي مثل الدبيبة ما تعرف غير الخدمة ما تعرف غير المرعى. فمن كيف. بينما الإنسان يا إخواني لا حق ربي وحق العبد الإنسان لا ينسى نفسه ولا ينسى أهله ولا ينسى عشيرته. وبينما يا إخواني الكرام أولا وقبل كل شيء فلا ينسى ربه ما ينساش ربي. لأن الدنيا هذه قلت لكم أنا نجرو ولا ما نجروش ندو غرش اللي يكتب لنا ربي. ثانيا اللذة اللي تأكلها الآن الأشياء تروح لك. فمن كيف. بينما يا إخواني الكرام الحاجات اللي تخليها عند ربي ثابتة ما تروح. فهمنا ولا ما فهمناش. لذلك الإمام علي يا إخواني الكرام وكما قلت لكم نحن الآن يعني كأننا رانا هاملين حتى واحد ما يحاسبك. صلي ما صليت زكيت ما زكيت صمت ما صمت حتى واحد ما عندنا مؤمنين يوعظونا رانا مال سايب. فهمنا سالم وصح. بينما يا إخواني الكرام في حقيقة أمرنا أن ملائكة كرام كاتبين تحصلنا الأعمال ولذلك يوم القيامة تعطينا الصحف تاعنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاك الصحيفة تاعك وقرأ وحاسب نفسك بنفسك ما يظلمكش ربي. كيما لما تدخل الحانوت كبير وتعمر البالز ولا تعمر القفوف وتجي خارج تقول له شحال يلزمني يقول لك انا عارفك حاسب نفسك بنفسك واعطيني درامي ودي سلعتك. هاو هذا الانسان ثاق فيك ويبغيك. هكذاك ربي يوم القيامة كل واحد يعطي له كتابه. فهمنا كيف. يبدأ يقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك بنفسك ويبدأ يقرأ في الكتاب هذه مليحة هذه مش مليحة هذه مليحة هذه مش مليحة وهكذا.